قال رحمه الله: وذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنوب لا يصلي بالتيمم، بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل. هذا قول مرجوح كما تقدم معكم، وكما احتج عمار على عمر في هذه المسألة أن الجنوب لا يؤخر، بل رسول الله علمه كيف يفعل، وكان جنوبا وقد تمرغ وتمعك. استدل على عمر بهذا الدليل على أنه لا يؤخر بل يتيمم، ولكن عمر نسي رضي الله تعالى عنه ما ذكره له عمار، ولم يقنع به، ولم يقنع بقوله، بقول عمار نسي ما ذكر له عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم وما قنع بقوله. وليس معنى فيه رد خبر الثقة أبدا، وإنما فيه الشخص يرجع إلى ما غلب على ظنه في نفسه. وعمر غلب على ظنه أن هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد منك، فرجع إلى يقين نفسه أو إلى ما غلب على ظنه أن هذا هو الصواب من لا يصلي. وإلا لو كان تيقن من عمار أنه على ما قال رحمه الله أبدا ما يعزب عن هذا، فإنه قد أخذ الاستئذان ثلاثا. أولا في البداية ما أخذ بقول من أخبره وهو أبو موسى، فأراد أن يتأكد أكثر، لا ردا لخبر الثقة، أراد أن يتأكد أكثر، فأتى بالبينة أبو موسى وذهب إلى جماعة من الأنصار رآهم أو وجدهم جلوسا يتحدثون، فقالوا: لا يذهب معك إلا أصغرنا. نعم سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذهب معك إلا أصغرنا يبين لعمر. ذهب أبو سعيد فبين لعمر أن رسول الله قال للسئلان ثلاثا، فإنه أذن لك وإلا انصرف. فأخذ بذلك عمر وطمأن قلبه. فليس عمر ممن يرد خبر الثقة، حاشا رضي الله تعالى عنه، حاشا من هذا. وإنما أحيانا ينسى شخص ما حدث به فيرجع إلى يقين نفسه، لأنه يرى أن هذه عبادة لا يقدم عليها الشخص إلا بيقين. وعمر من أهل الاجتهاد ومن الملهمين والعلماء الكبار، فهو أعلم الأمة بعد أبي بكر، والله المستعان. قال: وذهب عمر بن مسعود رضي الله عنهما إلى أن الجنب لا يصلي بل يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل، وحمل قوله تعالى: أو لامستم النساء، على اللمس باليد دون الجماع. نعم ربما يستدل عليهم بهذه الآية: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وحملها جماعة من أهل العلم: أو لامستم النساء على الجماع، فهذا يدل على أن الجنب يتيمم إذا لم يجد الماء. وعمر لما لم يحملها على ذلك ما رأى الدلالة فيها الكافية على المقصود، فحملها على اللمس باليد، لمس البشرة بالبشرة، أو لامسهم النساء أي اليد يعني البشرة بالبشرة، يد تمس امرأة أجنبية، فيقول ينتقض الوضوء، فإن لم يجد الماء يتيمم. أما الجنب فلا، أما الجنب فينتظر ولو خرج وقت الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويصلي الصلوات الفائتة التي خرج وقتها يصليها. أما أنه يتيمم ويصلي الجنب فلا، وهذا كما سمعت قول المرجوح. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة في السنة أن الجنب يتيمم إن لم يجد الماء، أو وجد الماء ولم يستطع على استعماله لعلة يتيمم. قال: وحمل قوله تعالى: أو لامستم النساء، على اللمس باليد دون الجماع. وحديث عمار رضي الله عنه حجة، نعم حجة قائمة لنفسه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. وكان عمر نسي ما ذكره له عمار فلم يقنع بقوله، لم يقنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقنع بقول عمار، نسي ما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقنع بقوله أننا نتيمم إذا كنا على جنابه ونصلي، ما قنع بقول عمار. وكان عمر نسي ما ذكر له عمار فلم يقنع بقوله. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وجوز التيمم للجنب. روي عن مسعود أنه رجع عن قوله، فيبقى لعمر هذا القول أنه يقول بعدم التيمم للجنب واستباحة الصلاة، بل ينتظر حتى يجد الماء. وروي عن أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن قوله وجوز التيمم للجنب، والدليل عليه أيضا أن الجنب يتيمم فلا ينتظر. والدليل عليه أيضا ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي. ما اسمه الشافعي؟ الشافعي ما اسمه؟ ندري علي محمد بن إدريس نظيره في الاسم وحاتم. أحسنت. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عياد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنوبا أن يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل. وهذا في الصحيح، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنوبا أن يتيمم، نص في المسألة قاطع للنزاع فيها، ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل. فلا يبقى شيء مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الأقوال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تتلاشى فلا يقام لها وزن وإن كانت لأجل الله. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فهذا نهر الله، كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى قد جاء في المسألة، فلا مقايسة مع النص ولا قول لأحد مع النص وخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمتعصبة والمتمذهبة كثير منهم، فإنهم ربما يلون عناق النصوص أو يحاولون ردها بتضعيف أو بغير ذلك، حتى لو كانت في مسائل الاعتقاد المهمة فإنهم يضعفونها من غير برهان ولا بيان، كما صنع الكوثري وغيره من الضلال في تضعيف حديث الجارية رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله؟ قالت في السماء، لا هو مسبوق بإمام، وإنما الهوى يريد أن يطبق القواعد يزعم. هذه القواعد على جنب مع صحيح مسلم ومع صحيح البخاري، إن صح ما يقول أنه يريد يطبق القواعد، قواعد على جنب مع الصحيحين، ولا تطبق القواعد مع الصحيحين في غير ما انتقده الأئمة رحمهم الله، في غير ما انتقده الأئمة لا تطبق قواعد المصطلح قواعد الحديث في الصحيحين، حاشا ما استثناه الأئمة. عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنوبا أن يتيمم ثم يصلي، فإذا وجد الماء اغتسل. قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا مسدد. داود السجستاني إيش تعرف عنه أبو داود هذا السجستاني؟ ما تعرفه؟ نعم لا بس ما عند من؟ لا عند له. أبو داود هذا السجستاني إيش تعرف عنه؟ ضعيف ولا ثقة؟ لم تروه عندك ما تعرف عنه شيء أنت يا أخي؟ ما تعرفه أنت؟ عبد الله صاحب السنن ما اسمه؟ ما سليمان الأشعري صاحب السنن المشهورة، وهو يكاد أفضل الكتب بعد الصحيحين، فقه عظيم، وأيضا من حيث الصحة عناية إن كان حصلت له، وهو ذكر في كتابه بعض الأحاديث، لكن من حيث الفقه كتاب جميل جدا. أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، هل تعرف له ولدا عالما؟ تعرف له ولدا عالما؟ وهو من ذاك الذي ذاكرناه في الأمس، أبو بكر. نعم، أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية، صاحب كتاب المصاحف. قال أخبرنا أبو داود السجستاني، قال أخبرنا مسدد، قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء. فخالد عن خالد، من خالد الأول ومن خالد الثاني؟ إذا سمعت خالد عن خالد الصحيح، خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران، نعم الحذاء حسنت، خالد بن عبد الله التلميذ طحان عن خالد بن مهران أبي المنازل الحذاء. قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عمرو ابن بجدان عن أبي، عندي أبي، عن أبي درن عندي، عن أبي ولا عن إيش عندكم؟ عن أبي، عن أبي در عندكم، هذا هو الصواب، أنا ما عندي إلا عن أبي، عن أبي در رضي الله عنه، نعم، عن أبي ذر رضي الله عنه قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر، قال يا أبا ذر، ايش عندكم؟ بدوا فيها، يا أبا ذر بدوا فيها، انظر نظرك فيها. فبدوت إلى الربذة، إلى الربذة وكانت تصيبني، هكذا عندكم يا أخوان، يا أبا ذر بدوا فيها، فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة، ما عندنا يبدأوا، بدوا فيها هكذا، فبدوت، ابدوا فيها، فبدوت بدليل الواو، أبدو فيها فبدوت، وعندكم بهذا الاختصار، فبدوت إلى الربذة وكان تصيبني الجنابة، كيف؟ ايه نعم احسنت، أبدو فيها إلى بها البدو، احسنت، أبدو فيها اجعلها في البدو هنا في البادية. قال فبدوت بها إلى الربذة، والربذة مكان في المدينة يبعد عنها بنحو 3 مراحل أو نحو هذا، مسافة كما ذكر بعضهم عن الربذة. قال قرية من قرى المدينة على 3 مراحل، فهي ما هي بعيدة كثيرا، من ذات عرق على طريق الحجاز، قرية من قرى المدينة على 3 مراحل من ذات عرق، ذات عرق من الأماكن التي هي يحرم منها من تعلمون الحجيج والعمار، من ذات عرق على طريق الحجاز، وقد نزل فيها أبو ذر في عهد عثمان باختياره رضي الله تعالى عنه، لا بإجبار له من عثمان. فهؤلاء المشاغبون على عثمان يقولون نفى أبا ذر إلى الربذة ونفاه خرجه من المدينة إلى الربذة، هؤلاء مشاغبون على عثمان، انتبه من هذه الشبهة التي يأتون بها على عثمان رضي الله تعالى عنه. فشانئ عثمان رضوان الله تعالى عليه يقولون نفى أبا ذر إلى الربذة، هذه من مساوئه، ينفي هذا الصحابي، ما ذنبه؟ حتى ينفى إلى الربذة، يشاغبون على عثمان بمثل هذه الأشياء وما نفاه الله، وإنما اختار أبو ذر الربذة لما انتشر قوله أو قال بذلك القول الذي خالف فيه إجماع الصحابة، وخاف عثمان على الناس أن يتأثروا بأبي ذر فأمره أن يخرج حيث شاء، يذهب حيث شاء، كل ذلك حماية للناس وخوفا من المفسدة التي تحصل ربما بسبب هذه الفتوى يأخذها الناس، وهي فتوى غير صائبة وغير صحيحة، أن من كان عنده مال زائدا على حاجته فهو كنز يجب إنفاقه، يجب إنفاقه. والله سبحانه وتعالى قد امتنع العباد المال، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير، وهذا يثري وعنده أموال فوق حاجته، فلا يلزم بنفقتها، ولا يقال بأن هذا كنز من الكنوز ما أدى زكاته، فإن أدى زكاته فليس بكنز من الكنوز وإن كان فائض عن الحاجة. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه اجتهد اجتهادا خالف فيه الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عليهم، ورأى أن كل مال عند الشخص زائد على حاجته يفضل عن القوت وسداد العيش يعد كنزا ويحرم ادخاره، يحرم ادخاره. فخاف عثمان من هذه الفتوى أنها تنتشر في الناس ويحصل بها فتنة، فأمر أبا ذر بالخروج ويختار المكان الذي يريده، قال فاخترت الربذة، فجاء إلى الربذة وهي المكان الذي سمعته وقطن فيه وجلس فيه، كل ذلك كما سمعت حتى لا تحصل مفسدة في الفتوى هذا، ولي وللأمر أن يصنع ما يرى فيه مصلحة للشعب وما يرى فيه إبعاد للمفسدة وزحزحة ما يتخوف منه عليهم. وقد عزل عمر رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص، وسعد لا يتهم في شيء أبدا رضي الله تعالى عنه مما زن به ذلك العبسي، افترى على سعد، ومع ذلك رأى عمر خوفا على الناس وخوفا على سعد من المفسدة ربما يتجرع عليه ذلك ويقتله هذا المفسد، وهكذا ربما يحصل مفسدة في المجتمع ببقاء سعد، فرأى أنه يعزله أو أنه يعزله بعد أن دعاه وقال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ثم ولى غيره على الكوفة وعزل سعدا، والسعد ما عنده شيء مما ذكر ذلك الظالم الذي هو العبسي، ولكن عمر رأى من المصلحة عزل سعد أنه يبتعد عن الكوفة ونأتي بغيره، فعلا عزل ورأى هذه المصلحة وأتى بغيره. وكذلك عثمان، لماذا يشنعون على عثمان؟ كذلك عثمان رأى أن في بقاء أبي ذر ربما تأثر لبعض الناس به وبهذه الفتوى التي خالفت الأدلة وخالفت جماهير الصحابة على خلاف فتوى الجماهير، كلهم على خلاف قول أبي ذر، فرأى أنه من الحكمة ومن دفع المفسدة عن المجتمع أننا نبعد أبا ذر، نخيره في المكان الذي اختاره، أما أنه نفاه إلى الربذة وتشنيع إلى آخر ذلك فعثمان يجن أبا ذر رضي الله تعالى عنه. لكن هذا الاجتهاد منه خالف به الأدلة وخالف به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله كذب أنه نفى وأنه وإنما يريدون يتوصلون إلى الشر عن طريق مثل هذه الأشياء. يا أخي لو نفى إلى الربذة هو ولي أمر وقائم على أبي ذر وعلى غيره من الصحابة، وهو يجب عليه رعاية شؤون المسلمين وإبعاد وزحزحة كل ما يرى فيه ضرر عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لو سلمنا أنه نفى إلى الربذة وقال اخرج إلى الربذة، هيش هذا يعني تعتبر من مثالب عثمان؟ لا والله، هذه من مناقبه رضي الله تعالى عنه، أنه خاف على المجتمع أنه يحصل له شر وربما يحصل له ضرر، فقال لأبي ذر ابعد إلى المكان الفلاني، إلى المكان الفلاني، ما في شيء، هو لأمر مخول في مثل هذه الأمور، ويجب عليه إحاطة الناس ورعاية الناس وكلاءة الناس وجلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. هذا كله شنشنا من أولئك الذين تعلمون أصحاب الشغب على الصالحين وعلى العلماء قديما وحديثا، فيلتمسون للبراء العنت من قبل ومن بعد. وعثمان قد وضع رحله في الجنة وهم الله أعلم إلى أي شيء صائرين، وهم الله أعلم إلى أي شيء صائرون. ونسأل الله العافية. خوارج أشراس على المسلمين وعلى الصالحين من قبل ومن بعد. وهكذا ذلك المشاغب يسأل ابن عمر هل فر عثمان؟ قال نعم، ما راح وذهب وأخذ الكلمة فدعا فأخبر أن الله عفى عنهم. نعم فر عثمان لكن الله عفى عنهم. فهم يلتقطون الكلمات، فعلى هذا الشخص ينتبه إذا رأى شخصا يسأله ورأى أنه غريب فلا يعطي كل شيء، لا يعطي كل شيء، يفتيه على حذر، يفتيه على حذر، فإنه ربما يأخذ كلمة ويقول قد أفتان فلان ويطير بها كل مطار. وأما إن علم أنه من أهل الأهواء فلزاما يحجم، لزاما يحجم أنه يفتيه على حذر ولا يعطيه كل ما يريد ويحذر في الفتوى منه إذا علم أنه من أهل الأهواء. لذلك السلف ما كان يحبون يحدثون أهل الأهواء، كما جاء عن زائدة بن قدامة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى طلب منه زهير بن معاوية أن يحدث رجلا، فجاء به وقال حدث هذا، قال هو من أهل السنة، هذا الذي أتيت به من أهل السنة، قال ما أعلم عنه بدعة. انظر الجواب، ما أعلم عنه بدعة، ما حدث زائدة تركه. فقال زهير بن معاوية من متى الناس يسألون هذا السؤال؟ قال له من متى الناس يشتمون أبا بكر وعمر، من متى الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ لابد أن نسأل عن منهجه، هو من أهل السنة ولا هو من أهل السنة حتى نحدثه أو حتى نحدثه أو نترك تحديثه. وصدق والله صدق، من متى الناس كانوا يشتمون أبا بكر وعمر؟ نحن لابد نسأل هو من أهل السنة هذا نحدثه ولا هو من أهل السنة؟ فإن كان أهل البدع يذهب مكان غير هذا المكان فإنه ربما يستفيد منا أو ربما يتتبع سقطاتنا وينشرها ويذيعها في كل مكان. فما هو أهل أن يحدث المبتدع؟ ما هو أهل؟ احذر من تحديث المبتدعة. وهكذا عائشة تقول لمعاذة أحرورية أنت؟ سألين هذه الأسئلة، أنت من أهل الأهواء ولا من أهل السنة ولا من أهل الأهواء؟ حرورية أنت، هذه ما هي إلا أسئلة أهل الأهواء. الشخص ربما يعلم بالقرائن أنه من أهل الأهواء من أسئلته، ومعاذة حاشاها امرأة صالحة ومعتنية بالعلم وبدينها، ولكن هذا هو المقصود. فأهل الأهواء يستغلون الفتاوى من العلماء الربانيين الراسخين، ولا زال هذا الشيء موجود. ربما يستفتون ابن باز في عهده، وهكذا العثيمين والألباني والوادعي، وهكذا في هذا الآن الوقت يستفتون المفتي العام والفوزان ويأخذون ما يوافق أهواءهم. فكم نشروا كتاب التوحيد للفوزان في أوساط الناس وأوصلوه إلى دماج، لأنهم يرون أنه فيه بعض الأشياء التي تخدم منهجهم، بعض الأمور التي تخدم المنهج من نقل بعض الفتاوى التي فيها شيء من الإطلاق استغلها أهل الأهواء. وهكذا كم استغلوا بعض فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم على ما يريدون، هم استغلوها، وهم أيادي سوداء على المسلمين وغير مؤتمنين على أهل العلم ونقل فتاوى أهل العلم. قال رحمه الله عن خالد الحذاء عن أبي عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه رضي الله عنه، ما أدري ليش هنا يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه فلا يعلم أن أباه صحابي أو عنهما، ما هو معلوم هذا رضي الله عنه بالإفراد، إلا إن أراده وأراد أصحاب رسول الله فنعم. قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر أبدو فيها، يجعلها في البادية. قال فبدوت إلى الربذة، وهو يحب الربذة هذا الرجل، هذا مما يدل على أنه يحب الربذة، اختار الربذة أخذ الغنيمة هذه للربذة، وهو يحب ذلك المكان ويجد راحة فيه، فاختار مكانا يرتاح، وعثمان خيره. قال فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة، فإذا هبوا جلس هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتصيبه الجنابة، أخذ الغنيمة ومكث هناك وكانت تصيبه الجنابة في الربذة، فسأل فهو اختار مكان يحبه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. قال فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، أي السنين، فأمكث الخمس والست السنين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فسأله لكن طول الكلام وحذف واختصر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فالفاء عاطفة على محذوف ولم يذكر هذا المحذوف، أي فسأل عنك لك، فأجابه فقال الصعيد لا آخذ ذلك. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، فضرب فانفجرت لكن طوى هذا المعطوف عليه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي أنه ضرب فانفجرت، ولكنه لم يذكر الضرب وقد علم من قوله فقلنا اضرب فانفجرت. وهذا جائز في اللغة أن يطوى من الكلام ومن الذكر المعطوف عليه للعلم به ويذكر المعطوف. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. الحديث رجاله ثقات، ولكن فيه هذا عمرو، فيه أبو عمرو بن أجدان لم يوثق، وإلا بقية الرجال وثقهم أهل العلم، ولكن هذا أبو عمرو بن أجدان مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات، وكذلك أبو يعلى، وكذلك العجلي، وكذلك العجلي، وذكره البخاري بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ولكن الحديث صححه بعض أهل العلم لغيره، صححوه لغيره فهو ثابت. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، هذا ثابت. فإذا وجد الماء فأمس، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. فالحديث ثابت وصححه بعض المحققين لغيره. والمراد من قوله هنا ولو إلى عشر سنين الكثرة للمدة المقدرة، فليعلم هذا المراد من قوله ولو إلى عشر سنين، إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم، فالمقصود الكثرة للمدة المقدرة، وهذا من أساليب العرب، فإنهم ربما يكثرون أو يذكرون الكثير مما يظنونه أنه كثير، ولا يقصدون الاقتصار على هذا العدد، وإنما يقصدون المبالغة والكثرة، المبالغة والكثرة، كما في هذه الآية التي أشرنا إليها، إن تستغفر لهم سبعين مرة، معناه هل معناه إذا زاد يغفر لهم؟ لا، ما يغفر لهم ولو زد، وإنما المقصود هنا الكثرة، وليس المقصود بذلك المدة المقدرة أو العدد المقدر، هذا غير مقصود من الآية ومن الحديث، فعلى هذا ليس له مفهوم ولو إلى عشرين أو إلى عشر سنين، معناه أنه يقتصر إلى في الغاية إلى العشر سنين فقط، فإن زاد فلا، فبعد العشر سنين ما يصلح هذا الصعيد للوضوء، التراب للوضوء بعد العشر سنين، فيلتمس الماء وينظر الماء ويبحث عنه، هذا غير صحيح، وإنما هذا العدد الذي ذكره المقصود به ما سمعت الكثرة للمدة المقدرة. وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، حديث فيه دلالة الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فيه دلالة لما ذهب إليه الأحناف رحمهم الله أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، فيصلي بالتيمم الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة ما لم ينتقض الوضوء، ما لم ينتقض الوضوء يصلي ما شاء بالتيمم الصلوات، فحكمه حكم الوضوء، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا ينتقض التيمم بخروج وقت الصلاة التي صلاها، فينتقض التيمم يحتاج إلى تيمم آخر إذا دخل الصلاة أخرى، يحتاج إلى تيمم، هذا القول غير صحيح وإن قال به أكثر أهل العلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم ذهب إليه الأحناف أن التيمم لا ينتقض بخروج الوقت، فيصلي ما شاء من الصلوات فرائضة ونوافلة بهذا التيمم ما لم ينتقض وضوءه، فحكمه حكم الوضوء. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد قرره الأحناف. قال القارئ: فيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم، بل حكمه حكم الوضوء كما هو مذهبنا يعني الأحناف، كما هو مذهبنا يعني الأحناف. وما صح عن ابن عمر أن التيمم لكل صلاة وإن لم يحدث محمول على الاستحباب. صدق. قال صاحب تحفة الأحوذي: قلت الأمر كما قال القارئ، قلت الأمر كما قال القارئ، فلا يحتج بأثر ابن عمر أن التيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، فهذا محمول على الاستحباب، محمول على الاستحباب عند ابن عمر أنه يتيمم لكل صلاة لا على الأمر بذلك، أنه إذا جاء صلاة أخرى خلاص انتقض التيمم الأول مع أنه ما أحدث، انتقض التيمم الأول فيحتاج إلى تيمم آخر. هذا مو صحيح، ليس عليه دليل هذا القول. وحديث أبي ذر يدل على المقصود الذي ذهب إليه الأحناف: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، إشارة إلى هذا أنه لا ينتقض بخروج الوقت. هذا هو الصواب في هذه المسألة، مسألة التيمم. وقوله: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير، فالمقصود بقوله خير، وخير كما تعلمون أفعل تفضيل، لكنه هنا على غير بابه، وإنما هو من الخيور لا الخيرية، الأخيرية لا من الأخيرية، وإنما هو من الخيور كما نص على ذلك بعض أهل العلم. فليس معنى ذلك أنه إذا وجد الماء يجوز التيمم أيضا كذلك، ولكن أفضل من ذلك أن يمس بشرة الماء، هذا أفضل. وأما التيمم جائز لكنه مفضول، والوضوء في هذه الحالة عند وجود الماء أخير، لأن خير هنا اسم تفضيل، وإنما سقطت الهمزة لكثرة الاستعمال، خير وشر اسمان للتفضيل، وسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال فقالوا خير وشر، والأصل أخير وأشر. فهذا الحديث لا يستفاد منه فإن ذلك خير أن المقصود بذلك المشاركة وزيادة، معنى أنه يجوز التيمم مع وجدان الماء لكن الوضوء أفضل، الوضوء أفضل، هذا غير صحيح. وإنما المقصود بذلك أن فعل التفضيل على غير بابه، وأن هذا خير لك، خير لك وواجب عليك، خير لك وواجب عليك أن تمس البشر الماء، ولا تعدل إلى التيمم بعد وجود الماء مع الاستطاعة عليه، لا تعدل إلى التيمم، بل يجب عليك استعمال الماء، يجب وجوبا. وليس المقصود هنا أن أفعل التفضيل يفيد المشاركة وزيادة، لا، بل استعمل على غير بابه، استعمل على غير بابه أفعل التفضيل، وهذا وارد في لغة العرب أن أفعل التفضيل قد يخرج عن استعماله المعلوم من إفادة المشاركة وزيادة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، فليس أهل النار في خيرية البتة ولا في أحسنية، بل هم في شر دائم، بل هم في شر دائم، فليسوا في أخيرية ولا في أحسنية أبدا. فلا يستفاد من قول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أن أصحاب النار في خير لكنهم دون أهل الجنة، دون أهل الجنة، فلا أخيرية ولا أحسنية لأهل النار، بل هم في عذاب سرمدي أبدي وفي نكال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من هذا الباب. وهكذا أيضا من هذا الباب من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه قول تلك النسوة لعمر: أنت أفض وأغلط، فقال: يا عدوات أنفسهن، ألا تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له النسوة: أنت أفض وأغلط. وليس معنى أن رسول الله فيه فضاضة لكن دون فضاضة عمر، وفيه غلظة لكن دون غلظة عمر كما يقول النسوة، لا، هذا غير مقصود. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ما فيه شيء من هذا أبدا، عليه الصلاة والسلام لأهل الإسلام، ما فيه شيء لأهل الإسلام ولأصحابه من الفضاضة والغلاظة والغلظة، وإنما الفضاضة ينبغي أن تكون الكافرين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لابد من غلظة على المخالفين لشرع الله، وأما على الأتباع وعلى الأصحاب ما فيه شيء من هذا أبدا عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا من باب استعمال أفعل التفضيل على غير بابه. أنت أفض وأغلب ليس معنى أن رسول الله فيه فضاضة لكن دون فضاضة يا عمر، كلا والله، وقد نفى الله عنه الفضاضة والغلظة، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا من هذا الباب، فإن ذلك خير. فليس معنى أن التيمم جائز مع وجود الماء والقدرة عليه، بل الماء أو مس البشر الماء واجب، ولا يجوز العدول إلى التيمم عند وجود الماء والقدرة عليه، وإنما هذا فيه استعمال أفعل التفضيل على غير بابه. والأصل في أفعل التفضيل أنه على بابه يستعمل، يفيد المشاركة وزيادة، زيد أعلم من عمر، اشترك في العلم وزاد عمر وزاد زيد على عمر فيه، هذا هو الأصل. وقد يخرج عن هذا الأصل فيستعمل على غير بابه كما في هذا الحديث وكما فيما أشرنا إليه من أدلة، فإن ذلك خير. وليس في الشخص جواز استعمال التيمم مع وجود الماء، هذا غير مقصود الحديث. حاصل هذا بعض ما يتعلق أيضا بمسائل التيمم استفدنا من هذا الإمام رحمه الله تعالى، والله أعلم. قال هذه نسخة كنا أخرى فيها الأثر بطونه. قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي عمرو عن أبي عمرو بن وجدانة عن أبي ذر رضي الله عنهم قال اجتمعت غنيمة من الصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر يا أبا ذر أبدو فيها، فبدوت إلى الربذة أبدو بدليل فبدوت رد الأشياء الضمير إلى أصوله. قال يا أبا ذر أبدو فيها، قال فبدوت إلى الربذة وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، فقال أبو ذر أنت أبو ذر؟ سكت استفهام مقدر. فقال أبو ذر فسكت، فقال ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، وهذا لفظ في غير استعمل ولم يقصد به ظاهرة، ثكلتك أمك يا أبا ذر لأمك الويل، وهذا يستعمل العرب بعض الألفاظ ولا يقصد منها مدلول ما دلت عليه، هذا ما هو مقصود أبدا، عقرى حلقة إلى آخره. قاتل الله الشاعر إذ يقول عن مرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي، فيقولون قاتل الله فلان، ولا يريدون به ظاهرا، لا يريدون به الدعاء عليه أن الله يقاتله، وإنما هذا تجري على ألسنتهم ولا يريدون ظاهرها. قال فدعا بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واسترت بالراحلة فاغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. أحسنت. قال كيف يتيمم الجنوب؟ سيأتي معنا يتيمم كما يتيمم صاحب الحدث الأصغر، فلا فرق بين تيمم صاحب الحدث الأصغر وبين تيمم صاحب الحدث الأكبر، يمسح بوجهه وكفيه فقط، يقتصر على ما ذكر عمار. قال نريد درسا في الممتع في شرح الأجرومية، أظنه موجود، وإن لم يكن موجودا إن شاء الله أبشر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.